حصريا على موقع مهرجانات.com. روح بلاد. ألف شكر ليك يلا نبيك أصلا ما تشرفش يا ما فيكم من بلاويكم أنا تعبان ما بنامش هنسى أنا ماضيكم أنا همحيكم أنا أصلا ما تعوضش سلامة بقى يلا الدهية واللي عايز يمشي ما يمشي ياللي بتتمنوا وعي طول ما أنا واقف على رجلي هدفن وجعي ودموعي ولا حاجة هتأثر فيا من الآخر ده انتوا بتوعي اصبروا بس عليا شوية ورا ظهري كتير غفلتوا وانتوا كلام مش مظبوط واما واجهكوا هو عاتبكوا تزعلوا كمان بتشيلوا مني يعني بتغدروا عليه بيا وعاملين انكوا حابيني وتجيبوا اللوم بقى عندي وفي خانة الغلط حطيني لا بجد سقفة حلوة عشانكوا ملعوبة وضحكتوا محسوبالكوا هي اصلا انا محتاج فرفشة فرفشتوني انتوا ايه في خيالكوا يخرب بيتكوا ما كفاية ضيعتوني وقت شدة كله معايا قالوا في الهم يا عم سابوني برنسيسة عايز اقولك مش ندمان انك سبتيني والله ده في بعدك عني قلب ارتاح لما فريتيني وشك كان نحس عليا يا نكدية ده انت تعبتيني ده انا مكسب ليا خسرتك مش عايزك تاني تحبيني انا عند حبيبتي الكفة والدنيا بحالها كفة تانية ده وجودها مليل حياتي وبالنسبة لي دي كل الدنيا لو تطلب مني انا عيني اخلعهم والنعمة في ثانية براحتها ما هي الهانم اما الباقي ده مدينة شيمة صاحبي ده الرجولة اللي ما سابنيش في الدنيا كان بيجيلي دغري هو اخويا يا شقيقي ملاقيش انا زيك يوفي ليه ظهره كان في ظهري كتفه في كتفي انا بتبه بزميلي هو بس هو اللي فاضلي من وسط الخلق بايدي مبقتش تفرق عني كل الناس واحد في المية صفيلي والباقي صحبة شمال اكرفها ارقم بالكم على فوني بالغلط كنت بسيفها بس خلاص فقت لمصلحتي وكل النمر انا احذفها جوايا شيء محيرني ليه بربك لا بتخلص لي واعمل وياكوا جميلة تطلع فيك ولا واحد اصلي ما بشوفش وشوشك العكرة غير لما الحظ بيروس لي اول ما الظهر بيلعب لمؤاخذة ده كله يشهيصني يا بصوا تتجاهلوني مش مهتم انا بيكم امتى هي كانت اصلا واقفه الدنيا عليكم لو هكون بطولي مش هحتاجكم لو هتموتوا بعوني ده اللي فات قديمه فيكم يفتكروا ده انا كنت انا معلمكم متغيرتش على وضعي عالمبدا ثابت مرجعش انا عمري ما يجي تاني بعدي جدعان شبهي مفيش ملقتش متقارنوش نفسكوا بيا ده انا واحد ما بيتكررش الغل اللي مالق لكم لو شلتوا تنقصوا وتخسوا بس انتوا تنقوا وتحسدوا رزقنا وتبصوا موت الموت يا ابني اداه صوت الفن ده منه مفيش الكروان سيد عيسى معروف صوته ما يتنسيش والنجم بلا التوزيع ومن الاخر زي الرشاش وتجيب جبر الكلمات وبحري عمه وما بيفضاش